الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب الماتع، وهو متن أبي شجاع أو متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية. وصلنا إلى قول المات رحمه الله: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. بعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق بمسائل ما يوجب الاغتسال، فذكر الستة الأمور من الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء، وذكر بعد ذلك فرائض الغسل وسننه، ناسب أن يذكر ما هي كذلك الاغتسالات المسنونة. فقال: والاغتسالات المسنونة. ولو قال الاغتسال كان أولى وأخصر. فقال: والاغتسالات المسنونة، وذكر 17 غسلا. قال: غسل الجمعة. وغسل الجمعة ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وجاء في حديث آخر: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني واجب على كل بالغ. طيب، هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قد يقول قائل إنه يدل على الوجوب، وإن كان قول جمهور العلماء على الاستحباب والندب، ولكن لا بد أن يفهم أمر مهم، وهو أن الواجب في قوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب ليس هو الواجب الذي يعرفه أهل الأصول، وإنما المراد به هنا الإلزام بالشيء، وقد يكون هذا الإلزام على سبيل الندب، وقد يكون على سبيل الإيجاب. لكن مما يدل على السنية أو ما يصرف هذا الأمر هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وذكر الماتر رحمه الله غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة، أي صلاة الجمعة، لأنه آكد الأغسال. ولو قال قائل: هناك سنن، ماذا لو تعارضت مع غسل الجمعة؟ مثل التبكير، لو أن الإنسان أراد أن يبكر فهل يقدم التبكير وهو سنة أم يقدم غسل الجمعة؟ قال أهل العلم: بل يقدم غسل الجمعة على أمر التبكير، لأن غسل الجمعة اختلف في وجوبه، فمن أهل العلم من قال هو واجب، وهي رواية عن مالك، لكن في المذهب وهو قول الجمهور أنه سنة. قال: والعيدين. قد جاء في الاغتسال ليوم عيد الفطر ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وقاسوا الأضحى على ذلك، وورد أيضا هذا في بعض الآثار. قال: والاستسقاء. أي صلاة الاستسقاء. وهل يوجد دليل على هذا الأمر بخصوصه؟ لا يوجد دليل، لكن قاسوا ذلك على الجمعة لأن فيه اجتماع، قالوا فأشبه الجمعة وأشبه العيدين، والإنسان يغتسل في الاستسقاء قياسا على ذلك. والصواب أن هذا لم يرد ولا يصح مثل هذا القياس، لا يصح مثل هذا القياس، لأن هذه عبادة، والقول بالسنية يحتاج إلى دليل، وسيأتي معنا كلام أهل العلم في ذلك. لكن مما ينبه له أن الاستسقاء الإنسان لا يخرج متزينا، فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا متبذلين، يعني بثياب متواضعة، لأن المقام مقام خضوع لله جل وعلا وسؤال أن يسقيهم الغيث، بخلاف ما يكون من صلاة العيدين أو الجمعة أو نحو ذلك. قال والخسوف والكسوف كذلك، قاسوا هذا على الاجتماع في الجمعة والعيدين، فلا يوجد أيضا دليل على ذلك. قال والغسل من غسل الميت، جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل. قالوا ومما يدل على سنية هذا الأمر وعدم وجوبه ما جاء في رواية قال ليس عليكم في غسل أو في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. ويؤكد على هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا دل على أن الأمر للندب وليس للوجوب. لكن ما العلة من اغتسال من غسل ميتا سواء على القول بالندب أو القول بالوجوب؟ يعني ذكر بعض أهل العلم علة في ذلك لكن أيضا لا مستند لها. قالوا من مس جسدا خاليا من الروح، هذا الذي غسل الميت قد مس جسدا خاليا من الروح، فيحصل له ضعف والماء يقويه، ولا أعلم لهذا دليلا إلا أنه ربما استنباط. وكما ذكرنا يعني سابقا أن العلل أو الحكم من بعض العبادات قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، قد تكون نصية واردة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا العلة هنا منصوصة مذكورة، لكن في هذا الحديث أو هذا التعليل الذي ذكره أهل العلم لا يوجد عليه دليل، والله أعلم، فيكون استنباط كغيره من الاستنباطات. قال بعد ذلك والكافر إذا أسلم، قد جاء في حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. طيب يقول قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل فيدل هذا على أن الاغتسال واجب وليس بمسنون، ويرد على هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل. وقد ورد في أحاديث كثيرة من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فيكون على وجه الاستحباب، يكون على وجه الاستحباب، سواء كان هذا الكافر رجلا أو امرأة، أو كان كافرا أصليا فأسلم، أو كان مرتدا ثم رجع وأسلم فيغتسل. وطبعا قول الماتن رحمه الله والكافر إذا أسلم، قال أهل العلم لو قال وغسل من أسلم فهو أولى، غسل من أسلم، لأنه في قوله والكافر إذا أسلم هذا باعتبار ما كان، لأنه حال غسله يكون مسلما، يكون مسلما. قال والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، المجنون والمغمى عليه إذا أفاق. استدلوا على هذه المسألة في قضية الإغماء بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الناس، وحصل هذا أكثر من مرة، فقالت قلنا لا هم ينتظروك، فقال ضعوا لي ماء في المخضب أو في المخضب، قال فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. وقيس عليه الجنون من باب أولى لأنه أعظم وأشد من الإغماء. والجمهور أنه لا يستحب، والقول بما العلة في ذلك، قالوا العلة في ذلك أن هذا مظنة لإنزال المني، يعني من كان مغمى عليه أو كان في حال جنون ثم أفاق فهذا مظنة في حال جنونه أو في حال إغمائه إلى نزول المني، لكن قيل بأن المني له جرم يرى يعرف، فإذا وجد الإنسان في ذلك اغتسل غسل الجنابة، أما إن لم يجد فلا يكون يعني مشروعا في حاله، والله أعلم. قال بعد ذلك والغسل عند الإحرام ولدخول مكة، جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني في حال الإحرام واغتسل، ولما جاء من قول ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ودخل مكة. قال أهل العلم سواء كان هذا الذي يريد أن يحرم صغيرا أو كبيرا أو مجنونا أو عاقلا أو طاهرا أو حائضا أو نحو ذلك فيسن له الاغتسال. قال بعد ذلك وللوقوف بعرفة، جاء هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه حينما ذكر مواضع الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، ولعل هذا أيضا أنشط للعبد في الدعاء. وورد نحو هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال وللمبيت بمزدلفة، لم يرد في هذا سنة، ولذلك قال جمع من الشافعية بعدم سنيته، وقالوا ليس المقصود الوقوف عند المشعر الحرام، لأن من قال بسنية الوقوف عند المشعر الحرام أيضا قاسه على الجمعة لما يكون فيه من الاجتماع، ولكن لا يحمل كلام المصنف على المشعر الحرام لأنه قال المبيت ولم يقل الوقوف. وعلى كل حال فلم يرد في ذلك سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال ولرمي الجمار الثلاث، ولرمي الجمار الثلاث، هذا قالوا أيضا قياسا على الجمعة في اجتماع الناس. والمعتمد في المذهب أنه لا يسن. قال وللطواف وللسعي، وللطواف وللسعي. قد جاء في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت، فلم يرد في ذلك، لم يرد في ذلك استحباب الاغتسال. ولذلك كان في الجديد في في في مذهب الشافعي أنه لا يستحب الاغتسال لذلك. قال ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل أيضا قياسا على الجمعة في أمر الاجتماع، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. إذن هناك لو لاحظنا أن بعض هذه الأغسال إنما قيلت قياسا على الجمعة، وباب العبادة يحتاج إلى دليل، القول بالسنية أو القول بالوجوب في مسألة من مسائل العبادات يحتاج إلى دليل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات، مع فعلهم لهذه العبادات. طيب، ذكر بعض أهل العلم قاعدة فيما يتعلق بالاغتسال الواجب والاغتسال المسنون، فقالوا كل غسل تقدم سببه فهو واجب، كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو مندوب، فهو مندوب. لكن قالوا يستثنى من الأول، أي كل غسل تقدم سببه فهو واجب، تقدم السبب فهو واجب. قالوا يستثنى منه من غسل الميت، فسبب تقدم أمر الميت وجاء الاغتسال بعده، ومع هذا يكون مندوبا ولا يكون واجبا. وكذلك قالوا الغسل الكافر إن أسلم، غسل الكافر إن أسلم فإن إسلامه أيضا يتقدم على أمر الاغتسال، ومع هذا يكون مندوبا. طيب، هذه قاعدة ذكرها أهل العلم في مسألة الاغتسال. طيب، بعد أن ذكر ما يتعلق بالاغتسالات المسنونة تكلم بعد ذلك عن مسألة المسح على الخفين. قال فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، بثلاثة شروط. المسح على الخفين، قال أهل العلم ما هو المسح على الخفين؟ قال هو التعبد لله بإمرار اليد المبلولة بالماء على أعلى الخفين وما يلحق بهما، على أعلى الخفين وما يلحق بهما. هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين من المسائل التي ذكرها أهل العلم حتى في كتب الاعتقاد، وذلك لمخالفة أهل الضلال والبدع في هذه المسألة. والمسألة وإن كانت فقهية لكن إذا خالف أهل الضلال واشتهرت مخالفتهم لها فإن أهل العلم يذكرونها من مسائل الاعتقاد، وهذه مسائل عدة ذكرت في أبواب الفقه. هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين خالف فيها الرافضة، وهي أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، ومسألة مجمع عليها. ولذلك قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء لحاجة أو لغيرها، حتى الزوجة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، المريض يعني الذي لا يستطيع على المشي، أيضا له أن يمسح على الخفين. من الأحاديث الدالة على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه في قوله: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف. فقال: والمسح على الخفين جائز. في قوله جائز ما يدل على أن غسل القدمين في الوضوء أفضل من المسح، وهذا قول لبعض أهل العلم. وعلى كل حال فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للإنسان أن يأخذ بها في سفر أو في حضر. قال: بثلاثة شرائط، أي شروط المسح ثلاثة، وهي في الحقيقة أربعة. وأول الشروط أن يكونا طاهرين، لم يذكره الماتن لأنه معلوم للمسلم اجتناب النجاسات. قال: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي لا بد أن يكون متطهرا سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر. قد جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه قال: سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إلى رجليه أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء في حديث صفوان بن عسال قال: إذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم قال: إذا نحن أدخلناهما على طهر. قيل: فلو غسل الرجل رجلا ثم ألبسها خفا ثم غسل الثانية ثم ألبسها خفا لم يصح، إنما يغسلهما جميعا ثم يلبس خفيه. إذن لابد أن يكون على كمال الطهارة، هذا الشرط الأول، بعد أن يغتسل إذا كان جنبا أو يتوضأ إن أحدث حدثا أصغر، ثم بعد ذلك يلبس الخفين. قال: وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. غسل الفرض من القدمين كما هو معلوم حده إلى الكعبين، إلى الكعبين، والكعبان داخلان في غسل هذا العضو هي القدم. ويكون هذا الخف ساترا للكعبين، ساترا للكعبين، وسواء كان هذا خفا أو جوربا أو هذه ما يسمى بالشراب، فلا بد من ذلك. قال أهل العلم: ما المقصود بالستر للقدمين؟ في المذهب أن يكون هذا الستر مانعا من وصول الماء إلى القدم، حيث لو صب الماء لم ينفذ إلى القدم، لم يصل إلى القدم، فعلى هذا لا بد أن يكون من الجلد أو نحو ذلك من الموانع. والصواب في ذلك جواز المسح سواء على ما كان من الجلد أو ما كان من القطن كالجوارب، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح على النعلين، يعني مسح مرة على الجوربين ومسح على النعلين. والجوارب هي الشراب من القطن، والخف يكون من الجلد. والقول بأنه لا يمسح إلا على المصنوع من الجلد قول ضعيف مرجوح، كما قال أهل العلم قول ضعيف مرجوح. وعلى القول بما تقدم من معنى الستر قالوا أو اشترطوا أن لا يكون الخف مخرقا، أن لا يكون الخف مخرقا، والصواب جواز ذلك ما دام اسم الخف باق عليه. إذا كان يسمى خف حتى لو كان مخرقا فيجوز المسح عليه، وهو ما اختاره الرافعي رحمه الله. قال بعد ذلك وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. يعني قال أهل العلم المسح رخصة، يعني لما تدعو إليه الحاجة، فلا بد من هذا الخف أن يكون مما يمكن المشي عليه، أما ما كان ضعيفا فلا يمسح عليه، لا يمسح عليه. لكن يقال بما أن هذا له اسم الخف فإنه يجوز المسح عليه، إذا كان عليه اسم الخف أو ما يقوم مقام الخف فإنه يمسح عليه. أما إذا اختلع من المشي أو تمزق فخرج عن إمكانية لبسه، ففي مثل هذا الحال لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. قال بعد ذلك إذن نحن ذكرنا هنا أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون طاهرين، يعني نقصد الخفين، وكذلك أن يبتدئ لبسهما بعد كمال طهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، والأمر الرابع أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه، يعني يطلق عليهما اسم الخف ويمكن أن يمشي عليهما. قال بعد ذلك ويمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. قد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. وجاء في حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، هذا متعلق بالسفر. قال إلا من جنابه، إذا أصيب الإنسان بجنابه فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين أو ما قام مقامهما ويغتسل. قال ولكن من بول وغائط ونوم، يعني يجوز لنا المسح على الخف حتى لو أن الإنسان احتاج إلى أمر البول أو نام أو جاء الغائط، فإنه لا حرج عليه بعد ذلك أن يمسح إذا كان في هذه المدة. وما هو السفر الذي يجوز فيه المسح؟ الصحيح ما يطلق عليه اسم سفر، ولا يشترط في ذلك أن يكون طويلا، لا يشترط في ذلك أن يكون طويلا. قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، يعني متى تبدأ مدة المسح؟ المسح عبادة مؤقتة، لكن هل يبدأ من الإحداث أم يبدأ من أول مسح؟ الصواب في ذلك أنه يبدأ الوقت من حين يمسح بعد الحدث، يعني بعد أن يحدث ومسح مثلا بعد ساعة من هذا المسح يبدأ التوقيت، هذا على الراجح وهو ما دلت عليها النصوص، لأن النصوص جاءت بوصف أو بلفظ المسح ولم تأتي بلفظ الإحداث. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، هذا بالنسبة بالنسبة للمقيم، قال يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. إذن المسح يبدأ من ساعة مسحه للخفين، وهذا ما اختاره النووي من الشافعية رحمه الله. قال بعد ذلك، قال فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، أتم مسح مقيم. طيب هنا قال إن مسح في الحضر، كان في الحضر لم يسافر بعد، ثم سافر، إذن ابتدأ المسح في الحضر ثم بعد ذلك سافر، ما هي المدة؟ هل المدة مدة المقيم أم مدة المسافر؟ قال مدة المقيم. قالوا لماذا؟ قالوا مدة المقيم، قالوا لأن هذا تغليبا لحكم الحضر وأخذا بالأحوط، أخذا بالأحوط. ولذلك قال بعد ذلك أو مسح في السفر ثم أقام، يعني مسح في السفر ثم جاء وصل إلى بلده أتم مسح مقيم، أتم مسح مقيم، يعني ينظر في المدة التي هي للمقيم. طيب قال أهل العلم من لبس الخفين وأحدث وهو مقيم لكنه ما ابتدأ المسح إلا وهو مسافر، فقيل يمسح مسح مسافر لأن المسح ابتدأ وهو مسافر، وهذا ما ذكره النووي في المجموع، لأنه حال مسحه كان مسافرا. أما من مسح في الحضر ثم سافر فالمذهب أنه يمسح مسح مقيم، واختار جمع من أهل العلم حتى في هذه الحال أن يمسح مسح مسافر، وإذا أخذ الإنسان بالأحوط في ذلك فإنه يعتبر بمدة المقيم. قال بعد ذلك ويبطل المسح بثلاثة أشياء، يبطل أي تنقطع هذه المدة ولا يصح منه المسح. ما هي هذه الثلاث الأشياء؟ قال بخلعهما، يعني إذا خلع الخفين أو خلع أحدهما أو انخلع عنه فإنه ينقطع عنه أمر المسح. لكن قال أهل العلم إن لبس الخفين ولم يحدث ثم خلعهما ثم لبسهما مرة أخرى استأنف المدة من المسح من لبسه الثاني، يعني لا يجب عليه أن يتوضأ وكان على طهارة ولبس الخفين ثم خلعهما ثم لبسهما مرة أخرى، فلا يحتاج إلى إعادة الطهارة. كذلك قال أهل العلم لو صار هذا الخف غير صالح للمسح، كان يتمزق ونحو ذلك، فهذا أيضا ينقطع عنه المسح ويبطل المسح بسببه. قال بعد ذلك وانقضاء المدة، يعني كما سبق معنا في حديث صفوان بن عسال وفيما جاء كذلك في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، يوم وليلة، يعني منذ أن يبتدئ المسح إلى مثله في الساعة في اليوم الذي يليه، هذا بالنسبة للمقيم. أما بالنسبة للمسافر فثلاثة أيام بلياليهن. إذن انقضاء المدة أيضا يبطل به المسح، فلا يجوز له المسح بعد ذلك، بل يجب عليه الوضوء. قال وما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل هذا مثل الجنابة ومثل الحيض، ولذلك جاء في حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة. إلا من جنابة، إذا أصيب الإنسان بالجنابة فيجب عليه هنا أن يخلع النعلين وأن يغتسل. طيب، قال بعد ذلك وشرائط التيمم، هذا الفصل إن شاء الله يكون معنا بإذن الله جل وعلا إن مد الله في الأعمار في اللقاء القادم، نقف على هذا، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.